بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بكلامه العظيم، إنه سميع مجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ اليوم مستعينين بالله بسورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم. ألف لام ميم فيها لفت الانتباه وجذب الأنظار لما سيلقى من كلام، وكذلك فيها تحدي العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه، لكنهم عجزوا، مع أن القرآن مكونا من هذه الحروف التي يتحدثون بها. غلبت الروم، قال أهل التفسير غلبت فارس الروم، وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام، ففرح بذلك كفار مكة وقالوا الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب. تعرفوا الفرس يعبدون النار، ليس لهم كتاب، والروم نصارى لهم كتاب، وكفار قريش أقرب إلى أهل الأوثان ولا أهل الكتاب؟ إلى أهل الأوثان. ففرحوا بغلبة الفرس للروم وافتخروا على المسلمين، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. من أقرب إلينا، الوثنيين ولا أهل الكتاب؟ أهل الكتاب أقرب، فلذلك كان المسلمون يحبون أن يظهر أهل الكتاب على فارس. فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، يعني راح يجي يوم الروم تغلب الفرس. فذكره لهم أبو بكر فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. إذا ظهر فارس على الروم إحنا بنأخذ منك يا أبا بكر كذا وكذا، وإن ظهرت الروم على فارس كان لكم كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين، جعل الأجل المدة 5 سنوات، فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر، فظهرت الروم بعد ذلك. لأنه الله عز وجل ماذا قال؟ في بضع سنين، والبضع يعني تصل إلى 9، فهو أعطاهم 5، يعني لم يعطهم أقصى البضع. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض، في أقرب أرضهم من أرض العرب، قيل هي أرض الجزيرة وقيل أذرعات. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس. بعضهم، هذا من الأشياء التي قالها المتأخرون، قال في أدنى الأرض، هذا فيه إشارة إلى أن هذه المنطقة هي أخفض منطقة في العالم، هي منطقة البحر الميت، وهذه المنطقة التي هناك، لكن هذا والله أعلم أنه بعيد. في أدنى الأرض وهم من بعد، يعني بعيد من جهة الاستدلال بهذه الآية، ذلك الشيخ الدكتور مساعد الطيار رد على من يقول بهذا، وإنما في أدنى الأرض يعني أقرب أرضهم من أرض العرب، يعني من جهة الشام. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 10. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب وبعده، أي هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه، ويومئذ يفرح المؤمنون. فالنصر من عند الله، إن الله عز حكيم، النصر من عند الله العزيز الحكيم. ويومئذ يفرح المؤمنون، الفرح هنا فرح محمود أم مذموم؟ أم فرح مباح ولا إيش؟ ربنا يعني ذكر هذا، يعني المقصود أنه ليس فرحا مذموما، لأن الفرح في القرآن سبق أن قلنا بأن هناك فرحا مذموما. إذ قال له قومه لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، صح؟ هناك فرح محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهم يفرحون الآن بنصر أهل الكتاب على المشركين، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بنصر الله أي يوم أن تغلب الروم فارس في بضع سنين، يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب. وهذه الآية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إخبار بما سيكون بعد عدة سنين. في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كانت فارس غالبة للروم، فكون النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يأتي مثل هذا الكلام وفعلا يتحقق، هذا دليل على صدقه، ولا يتكلم بالغيبيات صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما من عند الله عز وجل. لأنها إخبار بما سيكون بعد عدة سنين، وقد كانت الغلبة للروم بعد ذلك ببضع سنوات إنباء بما سيكون. بنصر الله ينصر من يشاء أي ينصره، وهو العزيز الغالب القاهر الرحيم الكثير الرحمة لعباده المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده، أي هذا وعد من الله تعالى مؤكد بذلك وعدا لا يخلفه، وهو ظهور الروم على فارس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله لا يخلف وعده، وهم الكفار لا يعلمون، عليه السلام، لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده. الله عز وجل لا يخلف وعده، خذها قاعدة. سبق معنا في سورة القصص إنا رادوه إليك، ثم قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، وقال في آخر السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، فرده إلى مكة إلى اليوم الآخر، يأتي اليوم الآخر. الله عز وجل إذا وعد وفى سبحانه وتعالى، ويحب كذلك الموفين، يحبه سبحانه الموفين، وإبراهيم الذي وفى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية، مثل البهائم، أكل وشرب ونساء ونوم، يعني ملذات هذه الدنيا، إنهم إلا كالأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، صور مثل الغنم تأكل وتشبع ما شاء الله، مشان تروح وين تنذبح ويأكلها الناس، كذلك هؤلاء يأكلون ويتمتعون ويلهون بدون أن يعبد الله عز وجل ويوحده، وإلى النار عياذ بالله. وهم عن الآخرة التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة هم غافلون، لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليه. هذه هي آفة أهل زماننا، الغفلة عن القلوب والنظر إلى ظواهر الدنيا، التكنولوجيا المعاصرة الناس بهرت بها لكن غفلت عن قلوبها فأصيبت بالغفلة نعوذ بالله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ما خلق، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، المعنى إن أسباب التفكر حاصلة لهم وهي أنفسهم، فلو تفكروا في خلق الله لهم كما ينبغي لعلموا استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنظرك في خلق الله عز وجل في نفسك يدعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني شوف كل خلية في جسمك، كل جهاز في جسمك، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي مثلا، الجهاز العظمي، هذه الأجهزة كيف خلقها الله عز وجل وهي تعمل؟ انظر إلى كليتك كيف تعمل ليل نهار بدون أن تشعر بها، كيف يعمل قلبك من وقت ولادتك إلى وفاتك لا يتوقف أبدا ويضخ الدم، كيف إنه الدم من القلب ينتشر إلى جميع الجسد، يعني مما ذكروا هذا على الهامش إنه عادة الإنسان إنه جزءه الأعلى يكون أعلى من قلبه، صح؟ الرقبة والرأس أعلى من القلب، متى يكون هذا الجزء أسفل من القلب؟ السجود، نعم في الركوع بيكون متساوي، لكن في السجود، لذلك يعني من أسباب طبعا أنت عبادتك لله كلها تريحك، أرحنا بها يا بلال، صح؟ لكن من أسباب الراحة إن سبحان الله هذه حكمة ربانية ذكروها، إنه لما تسجد بصير رأسك ورقبتك يعني هذا الجزء العلوي أخفض من قلبك فيصل إليه الدم بكل يسر وسهولة، لكن في الحال الطبيعي الجاذبية تجذب الدم، نعم في ضخ قوي ليصل إلى الرأس والصدر وغير ذلك، لكن الدم في العادة ينزل إلى الأسفل، أروح له أن ينزل إلى الأسفل، ليش؟ لوجود الجاذبية مثلا. فلاحظ كيف هذه حكمة ربانية، انظر إلى جهاز النطق الذي تنطق به، سبحان الذي أنطقنا، انظر إلى ألواننا كل واحد لون وشكل، انظر إلى عيوننا هذه التي ننظر بها، جعل لنا عينين، تصور لو إن عين واحدة، وجعل لنا عينين وحول العينين رموش وأجفان وحواجب، تصور ما فيش رموش، تصور ما فيش حواجب، يعني هذه الأشياء هي جمالية وأيضا فيها حكمة لحماية العين، شوف العين فيها أسود مثلا وفيها أبيض، قد يكون أخضر وأزرق وعسلي، تصور أن العين كلها سودة، العين كلها بيضاء، هذه القرآن يدعونا إلى هذا، ربنا لا إله إلا هو في كلامه يدعونا إلى هذا، قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، دائما يدعونا إلى تفكر. وشوف عندما في سورة المؤمنون ماذا قال الله عز وجل في بيان خلق الإنسان، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، طبعا هذا رد على الداروينية الذين يقولون احنا اصلنا قرد شمبانزي الى اخره، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآن انتقل إلى ذريته تكون في الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تفكرنا هذا احنا في يوم من الأيام كنا هذا، وهذه السرة اللي في جسدنا تذكرنا بالحبل السري اللي كنا مرتبطين به بأمهاتنا لا تنسى، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر خرج طفلا صغيرا على أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وين الدنيا؟ أين الدنيا؟ ما قال ثم إنكم ستعيشون في الدنيا وتحيون، لا ما ذكر، لأن الدنيا هذه كلمح البصر ما يشعر بها الإنسان، لا تستحق أن تذكر هنا، يريد أن يذكرنا بحالنا الأول وإلى أين المصير، وهذا الذي يجري الآن في الدنيا كله يطوى ويذهب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون خلاص، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا المهم. شوف هذا يعني يدعونا إلى التفكر في أنفسنا وحالنا وضعفنا، كيف أننا سنعود، وحتى في سورة الروم سيأتي معنا في آخرها قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف، يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ما ندري شيئا صغار، هذا هو الضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، احنا الآن في حال قوة 40 20 25 سنة، يعني من الضعف إلى القوة، ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. صير الآن العد التنازلي، يضعف جسمك وإدراكك ويأتيك الشيب. هذه كلها يعني تدعونا إلى التفكه. والأصل في من وهبه الله عز وجل نظرا في الطب مثلا أو في أجهزة الإنسان أو في العالم المشاهد والآفاق إنه يزداد إيمانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن ينبغي لنا سبحان الله أن ننظر في هذا الكون وأن نتفكر في أنفسنا بالذات، لأنها أقرب شيء إلينا ونحن أعرف الناس بها. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ المعنى إن أسباب التفكر حاصلة لهم وهي أنفسهم، فلو تفكروا في خلق الله لهم كما ينبغي لعلموا استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له. وقيل المعنى أن يتفكر الإنسان خاليا بنفسه، ها أو أن يتفكر في أنفسهم يعني بس بينه وبين نفسه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عنه. وقيل المعنى أن يتفكر الإنسان خاليا بنفسه في خلق السماوات والأرض وما بينهما من العوالم. أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا؟ الله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق بالعدل، وقيل بالحكمة، وأجل مسمى. أي وبأجل مسمى للسماوات والأرض وما بينهما تنتهي إليه، وهو يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي لكافرون بالبعث بعد الموت. كان بعض السلف يقول لأصحابه اخرجوا بنا ننظر في خلق الله إلى الإبل، أن الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض، والمعنى إنهم قد ساروا وشاهدوا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل. وهذا سبق معنا في سورة العنكبوت، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محمد في القرآن يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. كانوا أشد منهم قوة، يعني هؤلاء الذين أهلكهم الله كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال تعالى عنهم عن عاد في سورة الشعراء أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون. بنوا وكانت لهم حضارات وكانوا أقوى من أهل مكة، لكن ربنا يذكرهم بأحوالهم. كانوا أشد منهم قوة، كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية، وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب ذلك وعمروها أكثر مما عمروها، أي عمرتها الأمم السابقة بالبنيان والزراعة عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا وأقوى أجساما وأكثر تحصيلا لأسباب المعاش. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي المعجزات، ومع ذلك لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد فأهلكهم الله. سيعجز أهل مكة الله أن يهلكهم إذا كفروا؟ لا. فما كان الله ليظلمهم بتعذيبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والتكذيب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات، وقيل هي اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة. السوء قيل اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة. طب ليش السبب؟ إيش السبب؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أي لأنهم كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله. وقيل المعنى ثم كان التكذيب والاستهزاء. أن كذبوا بآيات الله، أي لأنهم كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله. وقيل المعنى ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين عملوا أسوأ الأعمال وهو الشرك بالله تعالى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يخلقهم أولا من عدم ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا، ثم إليه ترجعون أيها الناس إلى موقف الحساب، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس المشركون من كل خير حين يعاينون العذاب، يعني ما في رحمة لهم. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ييأس المشركون والمجرمون من كل خير حين يعاينون العذاب. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء، أي شفعاء يجيرونهم من عذاب الله، وكانوا في ذلك الوقت بشركائهم أي بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله كافرين، أي جاحدين لكونهم آلهة، لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء في يوم القيامة وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون إلى فريقين، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة والكافرون إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفرقان الذي يفرق الله عز وجل به بالعدل بين أهل التوحيد والإيمان وأهل الشرك والكفران. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي فهم في رياض الجنة في حبور وسرور، ينعمون ويكرمون، نسأل الله من فضله. وقيل هو السماع أي الغناء الذي يسمعونه في الجنة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذا الفريق الثاني. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا أي بالقرآن، وكذبوا بلقاء الآخرة يعني البعث والجنة والنار، فأولئك في العذاب محضرون أي مقيمون فيه. وقيل المعنى أنهم لا بد أن يحضروا ويجمعوا إليه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله، أي نزهوه عما لا يليق به، قائلين سبحان الله في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهيرة. وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس، فقوله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وقوله وحين تصبحون صلاة الفجر، وقوله عشيا صلاة العصر، وقوله وحين تظهرون صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، والطير من البيضة، والشجرة من البذرة، وكذلك يخرج الموحد من المشرك الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان والبذرة من الشجرة، وكذلك يخرج المشرك اللي هو الميت من الموحد المؤمن. هذا كائن ولا غير كائن؟ كائن وحاصل وموجود. ابن نوح ميت خرج من حي، صح؟ أبو إبراهيم ميت خرج منه إبراهيم وهو حي. ويحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس، وكذلك تخرجون من قبوركم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته الباهرة الدالة على البعث، أن خلقكم أي خلق أباكم آدم من تراب، وخلقكم في ضمن خلقه ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي ثم تناسلتم من آدم على الوجه الذي قدره الله تعالى حتى نشركم في الأرض كلها. الآن سبق معنا في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هنا من تراب، في تعارض؟ لا ما في تعارض. التراب اللي حطينا عليه مي شو صار؟ طين. في تعارض بين هذا وهذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي ومن علاماته ودلالاته على البعث أن خلق لكم من أنفسكم، أي من جنسكم في البشرية والإنسانية، نساء تتزوجون بهن لتسكنوا إليها، أي تألفوها وتميلوا إليها، أي قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن، وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودادا وتراحما وشفقة وحبا بين الرجل وزوجته في ظل عصمة النكاح، يعطف به بعضهم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة. سبحان الله، تكون هي من دولة وهو من دولة، فيجعل الله عز وجل بينهم السكن والمودة والرحمة، فضلا عن مودة ورحمة. وقال مجاهد: المودة الجماع والرحمة الولد، إن في ذلك المذكور سابقا لآيات عظيمة، عظيمة الشأن، بديعة البيان على قدرته سبحانه وحكمته. ولاحظ أن القرآن عندما يتحدث عن المسائل التي يستحيى منها يكني، يأتي بكنايات من أحسن ما يكون. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قيل: المودة الجماع والرحمة الولد. ما يأتي بالألفاظ القبيحة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، وهكذا. أيوة، إن شاء الله عليك، جزاك الله خير. أيوة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سبحان الله. وحتى إنه يعني القرآن يأتيك إلى هذه المسائل في غايتها، ولا تثير شهوتك، وإنما تدعوك إلى التفكر والتأمل والاستفادة والانتفاع. في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف، هذه يعني أقصى ما يكون قضية المراودة، ومع ذلك ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن بأسلوب عظيم جدا، راقي جدا، لا في إثارة شهوات ولا شيء، فيه إنك تتدبر وتتأمل وتنتفع ويزداد إيمانك وتبتعد عن أحوال مثل هذه المرأة. الحمد لله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقبل ذلك، نعم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض، شوف كل شيء يذكرنا به، الأشياء اليسيرة والأشياء العظيمة يذكرنا بها وأنه خلقها سبحانه وتعالى. من آياته خلق السماوات والأرض، فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما هو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم. واختلاف ألسنتكم، أي لغاتكم، من عربية وفارسية وهندية ورومية وغير ذلك من اللغات. وألوانكم، من البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة، مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية، بل في كل فرد من أفرادكم ما يميز عن غيره من الأفراد. إن في ذلك لآيات للعالمين وللعلم والبصائر. أحيانا ترى توأم اثنين لا تكاد أن تميزهم، صح؟ لكن عند التدقيق تجد مع يعني الخلطة تميزهم. عندك توأم شيخنا أنت ولا لا؟ ما عندك. عندك توأم، هل يشبهون بعضهم؟ ما يميزون. نبرة الصوت لابد أن يكون هناك خلاف، لابد أن يوجد هناك خلاف بينهم، خلاف خلقي، لأن الله خلق الناس مختلفين. يا أخي بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بصمة هذا نفس بصمة ذات بذاك، لا، لابد من وجود خلاف، لكن قد يخفى على يعني غير المخالط لهم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال، للاستراحة كوقت القيلولة، وابتغاؤكم من فضله فيهما في الليل والنهار، فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك. والنوم شبيه بالموت، والتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت. يعني في شيء شبيه بالحياة، شيء شبيه بالموت، النوم شبيه بالموت، وأما التصرف في الحاجات والسعي في المكاسب هذا شبيه بالحياة بعد الممات. لذلك إذا نمنا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. إحنا كل يوم نموت ترى في نومنا. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون الآيات والمواعظ سماع تفكر، فيستدلون بذلك على البعث. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث، وخوفا من البرد أن يهلك الزرع، وطمعا في المطر أن يحيي الزرع. هذا يراه أهل مكة، كانوا يرونه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها باليابس. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، يستدلون بها على القدرة الباهرة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لاحظ كل هذا يدعونا إلى التفكر والتأمل في هذه الآيات حتى نستدل بها على الله عز وجل، فنعبده وحده لا شريك له. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهما، ما في عمد ولا مستقر يستقران عليه. من الذي خلقهم على هذه الهيئة؟ الله عز وجل. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، من غير تلبث ولا توقف، كن فيكون، ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين، كما يجيب المدعو المطيع كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع، يخرجون من القبور هكذا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا، ليس لغيره في ذلك شيء، كل له قانتون، أي مطيعون طاعته انقياد، طاعته انقياد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة وهو أهون عليه. قال مجاهد الإعادة أهون عليه، أي على الله من البداية، أي أيسر، وإن كان جميعه على الله هينا، لكن بالنسبة لنا نحن خاطبنا، مين الأهون؟ إنك تعيد الشيء بعد صنعه من أول مرة ولا تبتدئ صنعه أول مرة؟ الابتداء أصعب والإعادة أسهل. الآن شركات السيارات أول ما تبتدئ السيارة أصعب عليها ولا لما تعيد صناعتها؟ لما تبتدئها. وهذا بالنسبة لنا، بالنسبة لله عز وجل كله هين ويسير. وقيل المراد أن الإعادة فيما بعد الخلق أهون من البداية. وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى في السماوات والأرض، أي قوله وهو أهون عليه. قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل وليس كمثله شيء، وهو العزيز القادر فلا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم. هذا فيه ما تحدثنا عنه أمثال القرآن، سبق في سورة العنكبوت مثل، وقال الله عز وجل بعد هذا المثل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل جديد. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم، فإنها أقرب شيء منكم على بطلان الشرك فأنتم فيه سواء، أي هل ترضون لأنفسكم الحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرف فيما رزقناكم من الأموال ويشارككم فيها من غير فرق بينكم وبينهم؟ هل يرضى الإنسان أن يشاركه العبد في ماله وأن يكونوا معا متساوين؟ لا، ما يرضى. كيف أنتم تسوون بين الله وخلقه بحيث تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كما تخافون الأحرار المشاركين لكم في الأموال؟ فإنهم لا بد أن يقولوا لا نرضى بذلك، لن يرضوا. فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، لأن الكل عبيده. شوف المثال، واضح؟ بل اتبع الذي، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا التفصيل للآيات يعني يفهمه ويعقله ويستفيد منه العاقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، أي فلم يعقلوا الآيات، بغير علم، أي جاهلين بأنهم على ضلالة. فمن يهدي من أضل الله؟ لا أحد يقدر على هدايته إن لم يقدر الله له الهداية. وما لهم من ناصرين، يحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، مائلا إليه، مستقيما عليه. هذه النتيجة على ما صار التفكر بالآيات. نعم، إلا الإنسان تفكر بالآيات وانتفع سيكون بإذن الله عز وجل حنيفا على الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم الله على الإسلام، الإسلام هو الفطرة، لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر. الأصل الإنسان مولود على إيش؟ على الفطرة، الإسلام، لكن تأتي العوارض، تربية الوالد والوالدة، المجتمع والبيئة. كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هل قال يسلمانه؟ لا، لأنه الفطرة هي الإسلام. وفي المسند عن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته حاكيا عن الله سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن هم كانوا على الحنيفية، حنفاء، الشياطين هي التي لعبت بهم. لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله بعبادة غير الله، بل ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد، الحنيفية. ذلك الدين القيم، أي لزوم الفطرة هو الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.